لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ليجزي الله الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وكان الله وإن كنتن تردن الله ورسوله صدق الله.